بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند آخر تعداد فوائد قيام الليل، وذكرنا أنه من تعب هنا استراح هناك، وقلنا إن قيام الليل ثمنه الحور العين، وقلنا إن الجسم يزداد صفاء وبهاء بقيام الليل، وقلنا إن الإلهامات الربانية تأتي في الخلوة وفي ظلام الليل من الله تبارك وتعالى، وضربنا على ذلك أمثلة، وذكرنا آخر فائدة وأعظمها، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن: والله لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابوا. موعودين بإيش؟ بالنظر إلى ذات الله تبارك وتعالى. نتابع إن شاء الله تعالى. قد يسأل سائل: هل هناك أمور تعين العبد على قيام الليل؟ قد يسأل سائل: إيش الأشياء التي تعيننا على قيام الليل؟ ذكرها العلماء، وذكر معظمها الشيخ الطحان أمد الله في عمره بشريط له. الأمر الأول: ترك الذنوب. فمن لوث نفسه بالنهار بالذنوب لا يوفق لقيام الليل. من لوث نفسه بالذنوب في النهار لا يوفق لقيام الليل. ولذلك ورد في الآثار أنه من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، وفي رواية: من أحسن في نهاره كفي في ليله، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، أي من الشرور ومن الآثام. الأمر الثاني: أخذ حظ من القيلولة، يعني النوم إن شئت قبل الظهر هي القيلولة، وإن شئت بعد الظهر فهي الفيلولة. في عنا قيلولة وعنا فيلولة وعنا عيلولة وعنا غيلولة. القيلولة قبل الظهر تسترح لك شوي، الفيلولة بعد الظهر، العيلولة بعد العصر، الغيلولة بعد المغرب. هذا النوم هذا يضع الجسم ايش؟ منهكا. اذا اخذ حظ من القيلولة قد يساعدك على قيام الليل. ولذلك في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. وفي الحديث الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا أي استريحوا قبل الظهر أو بعد الظهر، لا حرج، قيلولة. وكان الحسن البصري إذا مر على الأسواق يقول، ما يسمع فيها من لغو أيمان كاذبة، يقول: أظن ليل هؤلاء ليل سوء، لأنهم لا يقيلون، مشغولين به، لا بينام بالنهار ولا شيء، كل بيقعد عباب المسجد ولقد لا يصلي، نسأل الله السلامة. الابتعاد عن الفضول، كل شيء لا داعي له، لا دخل، ابتعد عنه. فضول الكلام، وفضول الطعام، وفضول النظر، يعني إنسان النظر والطعام والفضول الزيادة توقعك في الكسل. فمن كلام ابن عباس: إذا كثر الكلام فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام. إذا كلام طالع نازل تكلم في شيء مفيد أو اسكت. أما هرب هرب سعر كذا والطماطة كذا وإيش يفيدك هذا يعني أنت لا تكلم إما في شيء يكتب لك في صفحتك أو إيش أو اسكت. إذا كثر الكلام فنبهوني أو فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام. وقال في فضول الطعام إذا كثر الطعام فحذروني فإن القلب يفسده الطعام. متى ما أثقل تميل إلى إيش؟ إلى الثقل وإلى النوم. وقال إذا كثر المنام فنبهوني فإن العمر ينقصه المنام. نوم نوم نوم خذ حظك لله للآخرة. ثم قال إذا كثر المشيب فحركوني فإن الشيب يتبعه الحمام. متى ما أجي الشيب في وراء موت. نعم يعني تتفقدوني في الليلة يأتي النام. كذلك فضول النظر متعب للقلب مشوش للفكر. ومن جميل قول الشعراء في فضول النظر فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. كل ما مر يعني هكذا وهكذا عينك على أعراض الناس أبدا سيشوش فكرك وقلبك. فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك شهوات يعني جعلت النظر بريد شهوة الزنا. فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لا لو أرسلت طرفك وحصلت شهواتك كنت غنيا قد يسعفك المال لكن لا يسعفك الجسم بعد ذلك له حد محدود وستتعب وتنهك نفسك وتعيش مشوش الفكر والقلب ثم نسأل الله السلامة حساب الآخرة. نعم. وفي الصحيح من حديث أنس وفي الصحيح من حديث صلى الله عليه وسلم ليس عن أنس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يفضل الكلام ميت. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الشغل لا دخل لك بها لا تقول إيش هذا وشو هذا وشو في لو تكلمت سوء أدب. ما ينبغي أن تسأل والله أدبنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. دائما التمس العذر ولا تسأل. نعم. من الأمور التي تعينك على قيام الليل تفقد الفراش مكان النوم. كلما الفراش لان يجرك إلى النوم كلما كان اتخذ مريح يجرك تنام. ولذلك إيش لا تفكر بقيام الليل. ففي كتاب الشمائل للترمذي عليه رحمة الله من حديث حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فراش النبي كان في بيتها مسحا. المسح كساء من شعر مثل حرام من شعر. قالت كنا نثنيه للنبي ثنيتين ينام عليه طبقتين هكذا فينام عليه عليه الصلاة والسلام. قالت حفصة في نفسها يوم سيأتي ينام عندها لو جعلناه أربع ثنيات لكان أريح للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قالت له ثنيت أربعة ووضعته على موضعه وهو لا يعلم. جاء النبي فنام عليه وهو لا يعلم فقام بعد أن استيقظ وقال هل غيرتم فراشي عليه الصلاة والسلام هل غيرتم فراشي. قلنا لا ولكن كان ثنيتين فجعلناه أربعة بدل الطبقتين جعلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه منعني عن قيام الليل هذه الليلة أعيدوه إلى ما كان عليه. أعيدوه إلى ما كان عليه. نحن نتحرى أنعم الفراش وألين وكذا وبدنا نقوم الليل. الله أكبر. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين. الأمر الخامس الذي يعينك على قيام الليل أكل الحلال. أكل الحلال فاحذر كل كسب خبيث. يقول سهل كلمة رائعة. يقول من أكل الحلال وتحرى الحلال نعم أطاع الله شاء أم أبى. يعني لما بيتحرك كسب الحلال لم يعد يعمل إلا الحلال. من تحرى الحلال وكسب الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. لابد أن يقع فيه في الحرام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، خاطب أتباع الأنبياء بما خاطب به الأنبياء، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أبدا، كلوا من واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الأمر السادس الذي يعينك على قيام الليل: تذكر الموت. ينبغي أن نعم عندما تنام خاطب نفسك أنك ستنام نومة لن تقوم بعدها، بل بالعكس قد تندم وتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تقول هذه الآية قد يقول قائل هذه في الكفار، نقول نعم وفي عصاة المؤمنين كذلك: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قول الإنسان عند النزع، هذا الكلام يشمل الكافر والمقصر من المؤمنين. الناس عندنا إما مؤمن صالح أو مؤمن مقصر أو كافر. لذلك يقول البروسوي: المؤمن الصالح إذا عاين الملائكة الموت عند النزع قالوا له: يا عبد الله، إذا كان صالحا، أتحب أن نرجعك إلى الدنيا؟ تبقى صالح إذا عاين الملائكة عند الموت، فيقول: لا، لا أريد العودة إلى دار الهموم، بل قدوما على الله الكريم. لا، خذوني. فيقول: لا أريد العودة إلى دار الهموم، قدوما إلى الله. يقول الكافر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ويقول المؤمن المقصر: ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما قصرت. قصرت في أمور ينبغي إذا كان ترجع به. وتدخل في التقصير العبادات والمعاملات، العبادات البدنية والعبادات المالية والحقوق. يتمنى المقصرون عندئذ أن يعودوا ليصلحوا ما أفسدوه هنا. يقول القرطبي: سؤال الرجعة ليس مختصا بالكافر، بل قد يسأل الرجعة العاصي من هذه الأمة. فإذا تذكرت الموت وعلمت أنك ستنام نومة تنادي بعدها وحسرته، قد يدفعك ذلك إلى أن تحرك نفسك للعمل الصالح بقيام الليل. ورحم الله تلك العجوز التي كانت تقول لسفيان الثوري: يا سفيان، إنما أنت أيام، فإذا ذهب بعضك ذهب كلك. إنما أنت أيام، من عمرك في هذه الدنيا كان محدود، فإذا ذهب بعضك. المرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. كل يوم بمر عليك عم بقربك لوين؟ للحفرة. لكن ما بتحسب حساب، تحسب حساب شوف بالبنك رصيد كل يوم تقرأه، لكن لا تحسب رصيد عمرك. نعم، أنت كبائع الثلج في الصيف، إذا كست الثلج شو بصير فيه؟ بدوب، وعمرك عم بدوب كل يوم. نعم، تذكر الموت. والآن تعالوا ننتقل إلى حرص السلف على هذه العبادة. بحب كلكم أن هذه العبادة فرضت في إيش أولا؟ في مكة تبوة، وحرم الغناء في مكة، لأن قلت لكم الغاية من قيام الليل ربط القلوب بعلام الغيوب، والغناء يبعد قلبك عن علام الغيوب. قال علماؤنا: والله إن القلب الذي يدخله الغناء لا يدخله القرآن. إن القلب الذي يدخله الغناء لا يدخله القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وليس كالغناء إيش؟ يلهي عن الله تبارك وتعالى. فتحريم الغناء كان قبل تحريم الخمر وقبل ستر الحجاب، يعني بده ينظف القلوب. إذا ما تنظفت القلوب كيف تقبل التشريع بعد ذلك؟ لذلك قال يقولون أصحاب النبي كنا نتعلم الإيمان، أوتينا الإيمان، إيمان بالله ربك، ثم أوتينا القرآن فزدنا بالقرآن إيمانا، أما أنتم فتأخذون القرآن قبل الإيمان. ما شاء الله حافظ المصحف كله، أوه ما شاء الله هذا حافظ كتاب، لكنه لإيش؟ لا يقيم عشر معشار منه. فينبغي أن يؤتى الإيمان قبل إيش؟ مهما كان حافظ وسلوكه ما هو منضبط، ما استفاد شيء من حفظ القرآن الكريم. نضرب نماذج من السلف، شعروا بأثر قيام الليل على قلوبهم وفي تربيتهم وفي سلوكهم، وربطها بعلم فواظبوا على هذه العبادة. حتى هو فرض عليهم سنة، حتى بعد أن خفف الله عنهم، الله تبارك وتعالى رأى إيش إقدامهم على قيام الليل بشكل أتعب أنفسهم، يعني غالوا في القيام، كان واحد يقوم الليل كله يا رب قبلنا، فخفف عنهم. حتى بعد التخفيف بقوا إيش؟ بقوا يعني يحبون أن يقوموا الليل كله. فرض ثم نسخ الوجوب، تركوا تطوع بقول الله عز وجل في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. نعم بك. فشق ذلك عليهم. طيب ما كلفكم ربنا قوموا الليل كله، لكن هم رغبة في الطاعة واندفاعا للكمال وتعلقا بتكاليف الله أتعبوا أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كلمة فتاب عليكم التوبة الرجوع، يعني رجع إليكم باليسر وعدم الحرج وبالتخفيف. طب فقرأوا نعم ما تيسر، نعم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. فقرأوا في ما تيسر، صلوا ما تيسر، لا تتعبوا أنفسكم. قال القاسمي: كانوا يغالون في قيام الليل شوقا إلى العبادة وسبقا إلى الكمالات وحرصا على الطاعات، فردهم الله تبارك وتعالى إلى عدم الغلو. لا تتعبوا أنفسكم ولو ركعتين أي شيء حسب طاقتكم دون حرج أو غلو. قال مقاتل: كان الرجل منهم يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب إيش مما أمر الله، يخاف يكون قصر مع الله تعالى. وقوله فاقرأوا ما تيسر منه تعبير عن أي فضل ما تيسر، هنا مقصود بالقراءة الصلاة ونقصد قراءة عادية. فاقرأوا ما تيسر أي صلوا بقدر طاقتكم. والدليل على ذلك: ولا تجهر بصلاتك إيش يعني بقراءتك، ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك، ولا قراءة خليها إيش فتستعمل هكذا. ثم بين الله عز وجل لهم أسباب التخفيف: أنا خففت عنكم، أنتم يعني لا تغالوا على أنفسكم، لا تشددوا، لأن هناك أسباب ينبغي أن تخففوا عن أنفسكم. علم أن سيكون منكم مرضى. المرض يقعدك عن قيام الليل ولا لا؟ إذن نعم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، عم بتاجر، ما من يقطع له تجارته، خلي تمنم تجارته حتى إيش؟ حتى يعيل أهله. فالضرب في الأرض يجعله يعني لا يقوم الليل كله، فخففوا على أنفسكم. نعم. وآخرون إيش يريدون النصر، يجاهدون في سبيل، ينصرون هذا الدين. والمجاهد والمرابط قيام الليل قد يضعفه، فردهم إلى إيش إلى الأمر. فاقرأوا ما تيسر منه أي صلوا بما تشاءون، ولا تحرجوا أنفسكم، لأن الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تعالوا نضرب أمثلة من السلف تتعجبون، تظنوا هل هؤلاء صحيح هذا حصل؟ والله نضرب أمثلة من الرجال ومن النساء ومن الجواري الخدم. أبي يزيد طيفور بن عيسى، ولد صغير بعثه أبو عيسى إلى على عادة الأولين كانوا يبعثون أولادهم إلى الكتاب للشيخ تعلم عند الشيخ قراءة القرآن أول ما يبدأون بها. وصل الولد إلى سورة المزمل، الشيخ قسم السورة إلى قسمين، أول يوم نصفها إلى قوله إن ربك يعلم أنك تقوم، واليوم الثاني نصفها. تعلم الولد النصف الأول ثم عاد إلى البيت فقال لأبيه يا أبتي لمن يقول ربنا هذا الكلام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص أو إلى آخره. قال الولد يا بني إن قيام الليل كان قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرض علينا، يعني متروك للتطوع. فسكت الولد. جاء في اليوم الثاني قرأ النصف الثاني من السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. رجع الولد قال يا أبتاه إني أسمع فيما أخذته اليوم قول الله تعالى وطائفة من الذين معك يقوم الليل، فمن هي هذه الطائفة يا أبتاه؟ قال الوالد أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. قال يا أبتاه وأي خير يا أبتاه في ترك عمل فعله أصحاب رسول، إذا ما قلدناهم وين الخير إذن؟ يا أبته وأي خير في ترك ما عمله الرسول وأصحابه؟ قال الوالد صدقت. ولازم الوالد صلاة الليل بعدها. وتمر أيام ويستيقظ الولد ليلة من الليالي فيرى أباه قائما يصلي، فقال يا أبتاه علمني صلاة الليل حتى أقوم بجانبك. فماذا قال الوالد؟ قال إنك صغير بعد يا بني روح نام. قال الولد يا أبتاه إذا كان يوم القيامة يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يوم تعنو الوجوه للحي القيوم، سأقول لربي عز وجل عنده رباه طلبت من أبي أن يعلمني صلاة الليل لأقف بجانبه، فقال اذهب فأنت صغير واهجع. أتحب أن أقول هذا لربي يا أبتاه؟ فبكى الوالد قال لا والله، وكان يقوم الليل فيوقف ولده الصغير إلى جانبه حتى ينتهي من ذلك. أين ماسك حال الزوجات؟ يروى أن سليمان التيمي كان له زوجتان كما ذكر ذلك الطحان في شريط له، فكان يقتسم الليل أثلاثا، الزوجة الأولى للثلث الأول والزوجة الثانية للثلث الثاني، ويبقى هو لإيش؟ يقوم الثلث الثالث، فعائلة تتبادل إيش؟ قيام الليل. رياح بن عمرو العبسي من عباد التابعين الصالحين تزوج امرأة اسمها لؤابة مشهورة بصلاحها وكانت من الصالحات، نعم، دخل بها فقامت قبل صلاة الصبح لتعجن العجين ليلة العرس، فقال يا ذؤابة أآتيك بخادم، خادم يطلق على الذكر والأنثى امرأة يعني لا تؤلم، فقالت لا أنا تزوجت رياحا العابد ولم أتزوج جبارا، شو شغلتي أنا ولم أتزوج جبارا. ثم أراد أن يختبرها في قيام الليل فتناوم بعد صلاة العشاء، سوى حاله إيش؟ هو كان يقوم الليل كذلك تناوم، فلما انتهى الربع الأول ما قام، قالت يا رياح ذهب الربع الأول من الليل، قال بعد قليل. ثم يأتي الربع الثاني يا رياح انتهينا من النصف، قال بعد شوي. فلما بدأ الثلث الأخير من الليل قالت يا رياح عسكر المعسكرون وفاز المحسنون ليت شعري من غشني فيك، انت ما بتقوم الليل، ليت شعري من غرني فيك من غشني، قالوا هذا عابد وإنما أراد أن إيش؟ أن يختبرها. وكانت حبيبة العدوية تقوم من الليل، نعم، تشد عليها درعها وخمارها، نعم، وتقول: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك يا إلهي مفتوح. الملوك غلقت تخلو بمن تحب، وهذا مقامي بين يديك، أي الصلاة، صلاة الليل تقبل على صلاتها. فإذا كان السحر قالت: اللهم هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فديت شعري، هل قبلت صلاتي في ليلتي فأهنى، أم رددت علي صلاتي فأعزى؟ وعزتك وجلالك لهذا دأبي، هذا حالي كل يوم بدي صلي، لهذا دأبي ودأبك أبدا ما أبقيتني، وعزتك وجلالك لو انتهرتني، أي فرقتني عن بابك، ما برحت عن بابك ولا وقع في قلبي غير جودك وكرمك. ثم تقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي، لكن خطر فيها، اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. وكانت حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها تسرج سراجها في الليل للقيام، ثم تقوم فتلبس كفنها وتصلي الليل، فربما طفئ السراج، فوالله كانت تمتلئ الغرفة نورا بعد اطفاء السراج إلى أن تنتهي من صلاتها. ينير الله عز وجل لها من الكرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، صالحون لهم كرامات الذين كانوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. والاستقامة عين الكرامة، إذا استقمت على الطريق هي كرامك بعين. حتى الجواري كن لهن تلك الهمم في قيام الليل. الحسن ابن صالح الهمذاني كان من صالح السلف، قال عنه أبو زرعة: اجتمع في الحسن ابن صالح فقه وإتقان وعبادة وزهد وكثرة بكاء من ذكر الموت. كان عنده جارية وكان فقيرا، فاضطر إلى أن يبيعها بدين ركبة حتى يوفي الناس يعني. فلما كان جوف الليل انتقلت إلى البيت الجديد، قامت الثلث الأخير أو الثلث الثاني وصاحت على أهل البيت: يا أهل الدار، يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. هذول أهل الدار ليسوا من إيش؟ من مستوى الحسن ابن صالح الهمذاني. فقالوا: أصبحنا، يعني طلع الفجر، أصبحنا، هل طلع الفجر؟ فقالت لهم: ويلكم، وما تصلون إلا المكتوبة بس؟ قالوا: لا، لما يصير الفجر غير هيك. لا، فرجعت إلى الحسن بن صالح وبكت وقالت: يا مولاي، بعتني لقوم لا يصلون إلا المكتوبة، أسألك بالله أن تردني إليك. فردها إليه. وهذا صلة ابن أشيم أبو الصهباء العدوي، تابعي جليل، روى أحاديث عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس. يذكر نجدة بن المبارك، نعم، وكان ممن يعرفه، قال كان صلة يقوم الليل كله، وحتى ما انشغل في البيت كان في جنبه غابة قريبة يذهب فيقيم الليل فيها بالغابة. فرصده رجل من عشيرته، وين عم بروح؟ شاف بده يصلي سرا، فإذا به يأتي الغابة، وعندما بدأ بالصلاة أقبل أسد من الأجمة من الغابة، فاقترب من صلة في تلك الليلة، فرآه صلة فقال للأسد: قم أيها السبع، ابتغي الرزق من غير هذا المكان. يقول الرجل: فوالله قام الأسد يتمطى وسار، وقام صلة لقيام الليل كأن شيئا لم يكن. وكان يقول في دعائه: اللهم إن صلة إن صلة ابن أشيم ليس أهلا أن يطلب منك الجنة، ولكني أسألك أن تعيدني من النار، ما لي أهل أنا يقول يعني ضعيف. وتزوج امرأة يقال لها معاذ العدوية، ليت أدخله ابن أخوه على الحمام حتى يتغسل، بعد ما تغسل طالع وحطه بغرفة طيب له إياها حتى ينتظر الدخلة، ساعة ساعتين طلع قرب الفجر والعريس ما طلع، فدخل عليه ابن أخي قال مالك إيش فيه؟ قال إيش وما لي، أدخلتني بيتا المكان الحار ذكرتني بجهنم ما يسخني، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني الجنة، فما زلت أفكر فيهما حتى أصبحت. نعم أصبح. إخوتي الكرام، هل من مشمر لأداء هذه العبادة حتى تكون محبوبا من الله؟ حتى تكون محبوبا من الله. الله عز وجل يقول لجبريل في بعض الآثار: يا جبريل أنم فلانا وأقم فلانا، يعني حرك فلان لقيام الليل وفلان خليه نام. نعم. يقول الشيخ الكيلاني شو بيقول في تفسير هذا النص، يقول يا جبريل أقم فلانا فإنني أحب أن أسمع صوته فهو عندي محبوب، وأنم فلانا لا أحب أن أسمع صوته فإنه عندي مكروه. هذا المعنى. والعبد إذا تم توحيده وتوكله وإيقانه ومعرفته واستقامته كان محبوبا إلى الله عز وجل، يذهب عنه الشقاء وتأتيه الرحمة. فإيش؟ فانظر نفسك، هل أنت من هؤلاء أم من هؤلاء؟ نعم. ثم اعلم يا عبد الله، إن لم تقم الليل فاعلم أنك مطرود، إلا إذا كنت معذور اشتغلت تكتب هذا أمر آخر تؤجر على ذلك، وأن الطرد قد قيد قدميك وأنك مبعد، وأن الإبعاد غل في يديك، فهل لك عين تبكي عليك؟ لأن الله عز وجل لا يرضى أهل المخالفة أن يقفوا بين يديه، ولأن الملوك إنما يسمحون للخلوة بهم من يصدق في حبهم وودادهم، والله تعالى كذلك. فإن رأيت نفسك لا تقوم فاعلم أنك من نفسك أعرضت عن الله فأعرض عنك. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا نحن رددنا في أنك إيش؟ ما لك أهل أن تقف. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، صف لي دواء. فقال إبراهيم عليه رحمة الله: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. إذا ابتعدت عن المخالفات بالنهار بقيمك في الليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق أن إيش؟ أن ينال هذا الشرف. نعم. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار في بعض النوافل فاعلم أنك محروم، كبلتك ذنوبك ومخالفاتك ومخالفاتك. فالعبد إذا عصى على الله، إذا عصى هان على الله، ما عدوا إلي، ومن هان على الله تركهم بأنفسهم ولم يحفظهم، ولو عزوا على الله كان لهم عندهم قيمة بيحفظهم، لكن هم لما عصوه هانوا عليه. نعم. ووفقهم لأن يقفوا بين يديه حين يسكن كل خليل إلى خليله. ورحم الله من قال: أردناكم صرفا المخلصين لنا فلما مزجتم بعدتم، لما خلطتم بالحرام الحلال وكذا الحلال خلطتم مخالفات وكذا، أمر أردناكم صرفا مخلصين فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وكنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار. ما أنتم مؤمنا، ما أنتم مؤمنا. ورحم الله القائل: وفي نظر الصاد إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعا سبيل الموارد. الذي لا وأعلم أخي الكريم لعبد الله أن من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد؟ إذا كان الله معك شو بهمك، وإذا الله تخلى عنك شو بفيدك؟ من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد؟ عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معلم. يعني نحن ما قصرنا في حقهم، نعم الله تترى. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خلنا، وإن عادوا رجعوا إلى الله فقد عدنا نقبل توبتهم. فإن خانوا فما خلنا، وإن عادوا فما عدنا، فإن عادوا فقد عدنا، إذا أقبل إلي بتوبة قبلته. وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اللهم اجعل فقرنا إليك وحاجتنا بين يديك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.